اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند ذلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. تقول الحكمة: تبتغيني يا ابن آدم وأنت تجدني في جملتين، تعلم بخير ما تعلم، تعمل بخير ما تعلم، وتذر شر ما تعلم. كيف يكون الواحد منا قدوة لأهله؟ هو يأمرهم بالصلاة، والله أمره أن يأمرهم، وأمر أهلك بالصلاة، ثم لا يواظب عليها. بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، وبعض الناس يصلي فروضا ويترك أخرى، وبعض الناس ينام عن الصلاة المكتوبة. إذا كان عقوبة الذي ينام عن الصلاة المكتوبة متعمدا أن يشدخ رأسه بصخرة في القبر، غير عذاب النار، غير ما يكون في أرض المحشر، لأن هناك عذابات بعد الموت، العذاب عند نزوله، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند نزول الموت. وفي القبر كما جاء في الأحاديث، الزناة والزواني في تنور من نار، وآكل الربا الذي يسبح في نهر الدم ويلقم الصخور، وما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة التي منها والأحوال هذا الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف ستكون عقوبته إذا ترك صلوات وترك بالكلية؟ واحد من 35 ما يصلي إلا الجمعة، واحد من 35. وكيف إذا كان يأمرهم بالعفة ولا يرضى من زوجته وبناته أن يرتكبن الحرام، ثم هو يشغل أفلام الحرام ومقاطع الحرام وقنوات الحرام وينظر الحرام، فأي تأثر وأي انزجار أو أي قبول سيكون عند أولاده من بنات وزوجة وأولى وأبناء إذا كان هذا هو الحال؟ ما في علم بالعمل، ما في عمل بالعلم، لا يوجد. يقول أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر، وهذا اسمه أبو الدرداء، هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال لي: فماذا عملت فيما علمت؟ فماذا عملت فيما علمت؟ هنا السؤال.